بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه مقتطفات من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي حديثنا في صلاة الفجر تحدثنا عن بعض الدروس المأخوذة من قصة استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونريد كذلك أن نتمم الفائدة بأن نذكر شيئا من سيرة هذا الرجل الذي امتن الله عز وجل عليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بشهوده المشاهد معه، ثم بولايته أمر المسلمين فكان مضرب المثل في ذلك، ثم بالشهادة في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فنذكر هذه المقتطفات تتمة لما يعني ذكرناه حول عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة عمر سيرة عطرة مليئة بالأخبار والأحوال التي تظهر عز الإسلام وتظهر كذلك عظيم الديانة والدين والورع والتقوى في هذه الشخصية العظيمة. فعمر رضي الله عنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تخلف عن مشهد من المشاهد، يعني كل معارك النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته شهدها عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولد عمر رضي الله عنه بعد حادثة الفيل ب13 سنة، يعني هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 13 سنة. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وكان عمر رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند الإمام أحمد: إن الله جعل الحق على لسانه وقلبه. إن الله جعل الحق على لسانه وقلبه. وهذا فيه تزكية عظيمة لعمر رضي الله عنه، إذ يزكيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الحق وقلبه وباطنه فيه حق. يقول إن الله جعل الحق على لسانه وقلبه. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: ما لقيك الشيطان، ويقسم على ذلك: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا، يعني طريق، إلا سلك فجا غير فجك. العلماء يقولون هي على تفسيرين، أو يفسرونها على تفسيرين: تفسير على ظاهر الكلام، وتفسير يعني بمعنى الكلام. أما ظاهر الكلام فبعض العلماء يقول أن عمر لو دخل في طريق أو نحو ذلك، شارع أو طريق يعني، فإن الشياطين تفر حقيقة وتمشي من هذا المكان، تمشي من هذا المكان. والبعض الآخر وهذا هو الأقرب والله أعلم يقولون أن المقصود بذلك أن عمر ما شرع في أمر من الأمور وقصد أمرا من الأمور إلا وهو موفق فيه، لأن الشيطان يبتعد عن مقصد عمر ومقاصد عمر رضي الله عنه، فكل عمل يريد عمر فعله أو عمله فهو موفق فيه مسدد رضي الله عنه وأرضاه. كان إسلام عمر رضي الله عنه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته، وهو أحد العشرة المبشرين في الجنة، وفي عهده كذلك سقطت دولتي الفرس والروم. فانظر إلى كل هذه المناقب، يعني عمر رضي الله عنه كان إسلامه فتحا للمسلمين، لأن المسلمين كانوا في مكة مستضعفين على أشد ما يكون، فلما أسلم عمر حصل لهم قوة وحصل لهم ظهور بسبب إسلام عمر لما كان يتمتع به عمر رضي الله عنه من القوة والجلد والشدة، ولذلك كان يهابه ويخشاه كثير من المشركين فامتنعوا عن إذاء المسلمين أو كثيرا من أو كثير من المسلمين. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل له أن يكون من أهل الإسلام، فكما أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر. فهناك روايات لهذا الحديث: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين أو أحد العمرين، وذلك لأن أبا جهل اسمه الحقيقي عمرو ابن هشام، فأعز الله عز وجل الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكما تحكي كتب السير أن عمر رضي الله عنه لما أسلم أعلن وأظهر إسلامه بخلاف المسلمين الذين أسلموا قبله، فكان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إذا أسلم يخفي إسلامه عن قومه لئلا يؤذونه، أما عمر فلما أسلم أظهر إسلامه، حتى أنه ذكر بعض أهل السير أنه سأل عن أكثر من يروج الحديث في أهل مكة مين اللي ما بيبلش بق فولة يعني بالتعبير العامي، فقالوا فلان لرجل من أهل مكة، فجاء به وقال: يا فلان إني أسلمت واتبعت دين محمد. وهذا لأجل أن يخرج هذا الإنسان وينشر يعني خبر إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى في هجرته رضي الله عنه. فإنه لما هاجر كان الناس يهاجرون سرا خشية بطش قومهم، أما عمر رضي الله عنه فهاجر جهرا، حتى كما أنه ذكر في بعض كتب السير أنه وقف على يعني أطراف مكة وهو يخرج للهجرة، وجعل يرفع صوته ويقول: من أراد أن تثكله أمه أو كلمة نحوها فليلحق بي، أو يعني فليتبعني أو كلمة نحوها، اللي يعني عايز أمه تلبس أسود عليه يجي ورايا دلوقتي. فما يعني تعرض له أحد وذلك لقوته رضي الله عنه وشدته رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن مسعود: ما عبد الله جهرة حتى أسلم عمر، ما عبد الله جهرة حتى أسلم عمر. يعني كنا نتخفى في مكة لعبادة الله تعالى، نروح نصلي هنا نصلي هنا نتخفى، فلما أسلم عمر أظهرنا ذلك. نعم. وأيضا كما روى عنه البخاري قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. لما عمر أسلم توقف كثير من المشركين عن البطش بالمسلمين. لماذا؟ كانوا يخافون من عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عباس: أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وصفه أهل السير، أي عمر رضي الله عنه، بأنه كان رجلا طويلا جدا رضي الله عنه. عمر كان طويل رضي الله عنه، ومن طوله أنه إذا ركب الفرس تخط رجلاه بالأرض رضي الله عنه. لو كان يركب فرس لما يرفعش رجله تقوم رجله تعمل إيه؟ تنزل على الأرض رضي الله عنه. زاده الله عز وجل بسطة في العلم والجسم. فعمر هذا يذكرك بطالوت، فإن الله زاده بسطة في العلم والجسم. فعمر كان يخاف منه أي حد، والله عز وجل أعطاه قلبا قويا وجسدا قويا، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يهابه الناس في الإسلام وفي الجاهلية. قال: ومع طوله فإنه كان ضخما عريض المنكبين. عريض المنكبين يعني كان رضي الله عنه عريض، ويعني صاحب هيئة مهيبة. مفتول الساعدين، أبيض مشربا بالحمرة، أبيض مشربا بالحرم الحمرة، يعني طول وعرض وبياض وجمال وحاجة. يعني حشرنا الله وإياكم مع عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضله ومكانته، فمن ذلك ما رواه الترمذي في سننه من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وهذا لعظيم دينه وعظيم صلاحه وتقواه رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر. تتوضأ يعني تغسل يعني يديها، وإلا ليس في الجنة تكاليف، ليس في الجنة تكاليف. فالعرب تقول أيضا على استعمال الماء في الغسل ونحو ذلك: يتوضأ، لأنه يبعث على الوضاء، الماء يعني ينظف ويبعث على الوضاء. فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر. قال: قلت لمن هذا القصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الملائكة: قلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فذكرت غيرته فوليت مدبرا. النبي صلى الله عليه وسلم شايف جارية بتغسل إيدها على يعني جنب القصر، فسأل: من هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قال: فوليت، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. إن عمر كان شديد الغيرة رضي الله عنه على نسائه. قال أبو هريرة: فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم قال: أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار؟ هذا من أدب عمر أنه قلب الكلام رضي الله عنه، قلب الكلام، هذا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بأبي أنت وأمي، عليك أغر، هي اللفظة الصريحة ماذا؟ أو منك أغار. لكن عظيم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يستحي أن يخرج لفظ أو منك، إنما قال أو عليك أغار، وهذا من عظيم أدبهم رضوان الله عليهم. وروى البخاري كذلك ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. قمص جمع قميص، يعني زي اللي أنا لابسه كده، ده اسمه قميص. قال: وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. دون ذلك يعني الفوق مش لتحت، لأن ما يأتي يدل على ذلك. قال: وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. عليه قميص اجتره، في رواية أخرى يجره. قميص عمر رضي الله عنه سابغ، بل يجره، بيمشي بالقميص بتاعه يعني بيجرجر في الأرض. طب ده مش ده إسبال ده ولا إيه؟ مش ده إسبال؟ يا رب كلكم كلنا كده نرى إسبالا في المنام، ربنا يرزقنا وإياكم إن كلنا كده نرى إسبالا في المنام. قال: وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدين. قال: الدين، دين عمر، دين عظيم جدا، مغطي عمر وزيادة، مغطي عمر وزيادة كمان. ولذا العلماء يقولون: من رأى في المنام لنفسه أو رؤي له أنه يلبس قميصا سابغا أو يجره، فهذا تأويله الدين أو العلم، تأويله الدين أو العلم. فعمر رضي الله عنه مشهود له بقوة الدين بالوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك. وقد كان رضي الله عنه رجلا ملهما، رجلا ملهما. وفي بعض الأحاديث: إن فيكم محدثون، إن في الأمم من قبلكم محدثون، فإن يكن فيكم فعمر بن الخطاب. إن في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن فيكم فعمر بن الخطاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمحدث هو الملهم، المحدث هو الملهم، يعني الله عز وجل يلهمه الأمر من الخير، بخلاف الوحي. الوحي شيء والإلهام شيء آخر، والإلهام شيء آخر. بعض العلماء يقولون الملهم في الأمة هو عمر، وبعض العلماء يقولون ليس الحديث فيه الحصر، وإنما فيه كذلك، يعني لا يدل قطعا على الحصر، وإنما فيه أن عمر هو الملهم الأول. فمن الممكن أن يكون في الأمة ملهمون محدثون، وطبعا الإلهام هو أن يلقي الله عز وجل في قلبه من الخير والتوفيق والسداد إلى الأمور التي ربما يتنازع الناس فيها، أو يكون فيها كلام أو كذا أو كذا، هذا يخرج على الناس كأنه جاب وحي وجه، كأنه جه بوحي محدث. نعم. لا، غير الفراسة. الفراسة هذه موجودة في الأمة والحمد لله، بل الفراسة ممكن تكون موجودة يعني عند كثير من الأذكياء، عند كثير من الأذكياء. نعم. والفراسة تختلف عن الظن بأن الفراسة تكون في الخير والشر، بخلاف الظن بإطلاقه، الظن بإطلاقه. أما تحقيق الظن، التحقيق في الظن، ففيه ظن جائز وظن إيش؟ محرم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث عند الله الظن، محمول على الظن المحرم، الظن المحرم. وإلا فالله عز وجل يقول إن بعض الظن إثم. وقد كان صلى رضي الله عنه رجلا ملهما، نزل القرآن الكريم في موافقته في عدد من آرائه. ففي الصحيحين من حديث عمر أنه قال وافقت ربي في ثلاث، انظر الأدب في الألفاظ، وافقت ربي في ثلاث، مش وافقني ربي، صريح العبارة هكذا، وافقني ربي، يعني أنني حدثت بشيء في نفسي فنزل القرآن موافقا له. فظاهر الحال وتحقيقه، ما الذي وافق من؟ القرآن وافق عمر، لكن من عظيم أدب عمر رضي الله عنه يقول وافقت ربي، وافقت ربي، تنزه عن أن الألفاظ يتوهم منها أي معنى يقدح في صفات الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يتوهم جاهل إن ده معناه إن ربنا يوافق الناس ونحو ذلك. فهذا ورع السلف رضي الله عنه وورع المسلم عموما، إن هو يتجنب الألفاظ التي فيها ما ربما يتوهم منه تنقص في صفات الله أو نحو ذلك. وإلا يعني هذا الكلام ذكرني بموقف لعلي يعني ذكرت قبل ذلك، ولكني أسمعك من كثير من إخواننا أيضا، أسمعه من كثير من إخواننا، وهو أنه إذا أراد مثلا أن يذكر اسم مسجد من المساجد المسمى باسم من أسماء الله عز وجل، فيقول المسجد كده اسمه كده على طول، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كأن يقول مثلا أنا رايح الرحمن، أنا قاعد في العزيز الحكيم، أنا قاعد في المنان ونحو ذلك، هذا لا يجوز. إنما يقول أنا رايح مسجد الرحمن، أنا رايح مسجد العزيز الحكيم، أنا رايح مسجد المنان، أنا قاعد في مسجد المنان، أنا بنظف مسجد المنان. ولذلك لو لم يتحرى هتجد الألفاظ هتخرج بما هو نقص أو يتوهم منه النقص. يعني أحدهم كان بيحكي يعني عايز يحكي المسجد بيعملوا فيه عمرة، فعمال يتكلم يقول الرحمن متكسر، الرحمن بيعملوا له عمرة، فهل هذا يليق مع الله عز وجل؟ وإلا لو ملك من ملوك الدنيا انت ذكرته كده ده يحاكمك. ولذلك يتجنب مثل هذا، يعني والإنسان يتحرى ضبط الألفاظ فيما يتعلق به المعاني الشرعية خصوصا. وإلا فالله عز وجل قال للمسلمين وأمر المسلمين أن ينتهوا عن كلمة هي مباح، لما أوجدت شبهة، كلمة مباحة في الكلام، لكن لما أوجدت شبهة نهاهم الله عنها، وهي كلمة راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كان المسلمين لما يعني الواحد منهم يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه كثير من حوله، ده بيكلمه وده بيكلمه، فأحيانا بعض الناس منهم يريد أن يلفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، إنه عايزه يعني يكلمه، يقول يا رسول الله راعنا راعنا، يعني انتبه لي، يعني أنا عايز أسألك. فكانت اليهود لعائن الله عليهم يلوون العبارة ويحرفونها، يقصدون بها سب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد راعنا راعنا، راعنا من الرعونة، وهذا سب. والأرعن هو الإنسان الطائش في تصرفاته الذي لا يحسن التصرف، فكانوا يقولون يا محمد راعنا راعنا، كأنهم بيقولوا إيش راعنا راعنا زي المسلمين يعني. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ما حدش يقول راعنا، كلمة هي مش كلمة لغة عربية عادية، لكن لما أوجدت شبهة نهاهم الله عز وجل عن أن يقولوها. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، قال فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني ما تروح تصلي كده في العمرة ولا الحج تذكر عمر، الناس بيتخنقوا علشان يقفوا يصلوا وراء المقام ويتزحموا. فهذا كان ب يعني أمر حدث به عمر رضي الله عنه، أنه لو كان نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يعني نقف نصلي وراه من باب أن نوع من تذكير الناس بفضل إبراهيم عليه السلام، وأن المقام ده وقف عليه إبراهيم يبني البيت فنتذكر له فضله، وده نوع من الوفاء. فقال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، قال فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال وآية الحجاب؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. قال فنزلت آية الحجاب. يعني عمر رضي الله عنه كان مسألة الحجاب دي لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا المقصود هنا حجاب الجدر، حجاب الجدر، وإلا الحجاب العام نزل في عموم النساء، لكن هنا يقصد عمر حجاب الجدر. يعني كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا الناس إذا دخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يختلطنا بالناس، ومنه أن عائشة رضي الله عنه قدمت ذات يوم شيئا من طعام أو نحو ذلك لأضياف النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطدمت يدها بيد رجل وهي تضع الطعام، فشق ذلك على عمر رضي الله عنه. وإن أحيانا كان يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ممكن يكونوا ناس مش كويسين، فشق ذلك على عمر، وتمنى أن لو نزل أمر في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهن من مخالطة الناس اختلاط مباشر. وكان من مواقفه في ذلك أنه لقي سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنا رضي الله عنها، وكانت امرأة عظيمة الجسد، يعني كانت طويلة رضي الله عنها عظيمة الجسد، فلقيها عمر رضي الله عنه ذات يوم في الطريق بعدما فرض الحجاب. بعدما فرض الحجاب مش حجاب الجدر، هو الحجاب العام للنساء عموما، الحجاب العام، وفيه دليل على أن ستر الوجه فرض لأن الحديث فيه ما يشير إلى ذلك. فإن سودة رضي الله عنها قال لها عمر: والله يا سودة قد عرفناك، برضو عارفينك برضو. قال في الحديث: وكانت امرأة طويلة عظيمة الجسد، مع أن هي منغطية كلها. قال: والله يا سودة قد عرفناك. وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر إنه يعني لو حجبت نساءك يعني ما يطلعوش بره في الشوارع ولا يتحركوا إلا للضرورة، ولا إنه حد يراهم من الناس إلا لضرورة. فأنزل الله عز وجل آية الحجاب اللي هي خاصة بالنساء النبي صلى الله عليه وسلم بقى، اللي هي: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يبقى اللي عايز يكلم حد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكلمها من وراء ساتر، من وراء ساتر، أما المعاملة المباشرة لا. قال: واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. انظر العبارة دي، عبارة عمر نزل القرآن بها، سبحان الله العظيم. لما يعني حصل الغيرة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي المسألة التي حصلت بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وبها أو بسببها نزلت سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى آخر السورة. والمفسرون ذكروا فيها تفاسير من أشهرها تفسيرين. التفسير الأول أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا اتفقنا على أن يعني فيما بينهن أن يمنعنا مسألة كثرة الهدايا عند عائشة، فكان الناس يكثرن بهداياهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، يعني اليوم اللي عند عائشة فيه الناس يلموا الهدايا، كل اللي عايز يقدم هدية يروح يقدمها في أنه يوم، في يوم عائشة. فأرسلوا فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الرسالة: يا رسول الله، إن أزواجك يسألنك العدل في ذلك. بيقولوا لك يعني احنا شمعنا عائشة إيه اللي الناس كلهم يجيبوا الهدايا في ايه في يومها؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر ليس بيده، وقال: لا تؤذوني في عائشة، لا تؤذوني في عائشة. هو عائشة مالها؟ عائشة زنبائي؟ الناس كانوا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحب عائشة جدا، فيقولوا من باب بقى كمالة الايه سعادة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نودي الهدايا في يوم عائشة. فوجد ذلك غير عند بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات في ذلك. وبعض المفسرين يذكرنا حادثة العسل، حادثة العسل، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادة يدخل بيت زينب رضي الله عنها بنت جحش يأكل عندها العسل، يعني بين الحين والحين حتى لو مش في يومها يدخل عندها يأكل عندها عسل. فغرن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقلنا: لو قلت له، يعني عائشة وحفصة هم اللي رضي الله عنهم اللي هم قالوا المسألة دي. عائشة كانت طبعا صغيرة والغيرة الشديدة، وحفصة رضي الله عنها كانت شديدة أيضا على طريقة أبيها، فاتفقنا رضوان الله عليهما حفصة وعائشة على إن إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند واحدة منهن تقول لهم: ما هذه الرائحة التي تنبعث من فمك كأنها رائحة مغافير؟ إيه الريحة اللي طالعة من فمك دي كأنها رائحة مغافير؟ المغافير أشبه بالسمغ، حاجة يعني مش عارف إن إحنا كلنا عارفين زمان حاجة اسمه شجر الجميز كان بيطلع حاجة زي السمغ، المغافير حاجة قريبة كده من الموضوع ده. فكأن عائشة ما قالولوش انت زينب أكلتك ولا شربت، ما قالوش حاجة، زي الراجل اللي هو بيطلع في البرنامج في التلفزيون والعياذ بالله وهو ماله ومال الصحابة وماله ومال يتكلم أصلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يترك لأهل العلم. إنما إيه، هو يتكلم في مسائل أخبار وأهرام وجمهورية ماشي، إنما يتكلم في، فيخرج إبراهيم عيسى يتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كانوا بيدبروا له مؤامرة وبيعملوا وبيسووا، هذا سوء أدب مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض أن عائشة رضي الله عنها وحفصة قلنا فيما بينهن: إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على واحدة منا تقول له: ما هذه الرائحة التي تنبعث من فمك كأنها رائحة مغافير؟ هو أنت في ريحة زي المغافير؟ يوم النبي صلى الله عليه وسلم يفهم ماذا؟ يفهم أنه هو اللي لسه واكله من شوية هو ده اللي عامل الايه الريحة، اللي هو العسل الذي يأكله عند زينب، وعليه يمتنع عن أكل العسل، يمتنع عن أكل العسل. فلما قلنا له ذلك دخل على عائشة قالت ذلك، ولما دخل عند حفصة قالت ذلك: ما هذه الرائحة التي أجد من فمك كأنها رائحة مغافير؟ فقال: والله لا أكل العسل بعد اليوم. حلف النبي صلى الله عليه وسلم مش هاكل عسل تاني، خلاص حلف، حرم العسل على نفسه، طالما العسل بيطلع الريحة دي خلاص مش هاكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من لا نخاطب ويخاطب ممن لا نخاطب. فلما كان ذلك أنزل الله القرآن، أنزل الله القرآن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلت حفصة وعائشة. فكان هذا من بين الأسباب التي بها توجه عمر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وابنته على الخصوص حفصة، وقال عسى إن ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن. أنتم بتعملوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عسى ربه إن طلق كن، لو طلقكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربنا هيبدله بأحسن منكم. فنزل قول الله عز وجل يرهب نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الغيرة، فتوقفنا عن ذلك رضي الله عنهن وأرضاهن. ولم يكن أو لم تكن موافقة عمر رضي الله عنه في هذه الأمور فقط الثلاثة، إنما وافق عمر ربه سبحانه وتعالى فيما هو أكثر من ذلك. فمن هذا مثلا وافق ربه في موضوع الأسارة، أسارة بدر، أسارة بدر، وافق ربه سبحانه وتعالى في نزول تحريم الخمر بالكلية. فإنه رضي الله عنه لما نزل تحريم الخمر بالتدرج قال في آخر مرة لو أن الله أنزل فيها أمرا أو شيئا قاطعا أو كلمة نحوها، فأنزل الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون، الآية الخمر يعني، وفي آخرها فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك في أمر الأسارة، أسارة بدر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يميلان في الرأي إلى الفداء، الفداء إنه يعني أسار المشركين إن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم فداء ويردهم إلى قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ذلك اجتهادا منه صلوات الله وسلامه عليه لأجل أن يرفع عن المسلمين مشقة الفقر. المسلمين في فقر شديد جدا بعد الهجرة، فكأنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذه الأموال ليجعلها في المسلمين، يفرج عنهم شيئا من أمر شدتهم. أما عمر فكان يرى قتل هؤلاء، فكان يرى قتل هؤلاء الأسرى، أن يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلهم المسلمون، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن فداهم. فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فكان هذا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن ما كانش ينبغي تأخذ أسرى دلوقتي، لا، المعركة الأولانية دي كان ينبغي تعمل فيها إيه؟ تظهر فيها قوة المسلمين وترهب أعداء الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أن علم عمر، لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أحياء الأرض في كفة لرجح بهم علم عمر، ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم. عبد الله بن مسعود بيشهد له إن عمر ذهب بتسعة أعشار العلم رضي الله عنه وأرضاه. تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه الصديق سنة 13 من الهجرة، وكان تقيا ورعا زاهدا رضي الله عنه، لا تأخذه في الله لومة لائم، وقد كثرت الفتوحات في عهده رضي الله عنه وأرضاه. ومما يذكر في ذلك أن عمر رضي الله عنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الجاهلية كان معروفا به شدته الشديدة والتي ربما فيها درجة من الغلظة الزائدة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء لما كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهن جالسين قدام النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم، فلما استأذن عمر على الباب ابتدرنا الحجاب. ابتدرنا الحجاب يعني ماذا؟ دخلوا حجرة عائشة، مش هم معناه مش محجبين يعني وقاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم مش محجبين، ما ممكن يطلع لك واحد في برنامج يقول لك كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم مش متحجبين هم، فما فيش مشكلة لو واحد يعني ثقة ممكن يقعدوا معاه مش متحجبين. المقصود فابتدرنا الحجاب يعني حجاب الجدر، دخلوا الحجاب بتاع عائشة، بقوا مع عائشة جوه بقى خلاص. فلما دخل عمر رضي الله عنه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر مما تضحك يا رسول الله؟ قال كانت النساء تحدثني فلما استأذنت ابتدرنا الحجاب. فقال تهبنني ولا تهبن رسول الله يا عدوات أنفسكن. يعني أنتوا تهبوني أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. يا عدوات أنفسكن فرددنا من خلف الحجاب إنك أغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت غليظ لو قعدنا قدامك هتقعد يعني تدينا كلام جامد جدا. وهو رضي الله عنه الذي لما تولى الخلافة كان من أرق الناس على الناس، كان من أرق الناس على الناس رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه كان من كثرة بكائه رضي الله عنه شفقة على أحوال المسلمين وخوفا من ربه سبحانه وتعالى وتقصيره في مسؤوليتهم، عرف بأن له في وجهه خطان من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. حدث في زمان خلافته أن أصاب المسلمين شدة وأجدبت الأرض وانقطع المطر، حتى سمي هذا العام بعام الرمادة من قلة الزرع، من قلة الزرع. فكان عمر رضي الله عنه كما ذكر عنه كثير من أهل السير، كان يخرج رضي الله عنه يأكل في الطريق مع الناس ليرى الناس ما يأكل عمر رضي الله عنه. فكان يأكل رضي الله عنه الزيت والخبز ويقول لا أشبع حتى يشبع المسلمون رضي الله عنه وأرضاه. وهو رضي الله عنه الذي كان يقول لو عثرت سخلة أو بغلة على شط العراق لخشيت أن أسأل عنها رضي الله عنه وأرضاه. وكان كثيرا ما يؤنب نفسه ويلومها خشية عذاب الله وجزاء الله يوم القيامة أن يعاقبه على تقصيرهم. وكان خشن العيش رضي الله عنه، مع أنه كان أمير الناس وسيد الناس بل سيد العالم يومئذ، فإنه كان سيد أو أمير المؤمنين الذين هم أصحاب الدولة العظيمة القوية. فقد هدمت دولة الفرس والروم في عهد عمر، فلم يكن إلا دولة الإسلام، ومع ذلك كان خشن العيش رضي الله عنه، حتى أنه كان يعاتب في خشونة عيشه رضي الله عنه وأرضاه. ففي صحيح البخاري من حديث عمرو بن ميمون أنه قال شهدت عمر قبل موته بأيام وهو يقول لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، فما أتت عليه أرابعة إلا وأصيب. كما ذكرنا في حديث الفجر أنه رضي الله عنه كان يريد أن يجعل لأرامل أهل العراق ما يكفيهم، خشية أن لا يكونوا قادرين على أن يصل خبرهم وشكواهم إلى عمر، إن شكوتهم ما توصلش لعمر لأنهم بعيد. فكان عمر رضي الله عنه يحمل همهم. أكرمه الله عز وجل بالشهادة، فكان قتل عمر رضي الله عنه على يد رجل مجوسي مجرم لعين، وهو أبو لؤلؤة المجوسي كما ذكرنا قبل ذلك، في سنة 23 من الهجرة، وهو يؤم الناس لصلاة الفجر طعنه بسكين ذات شقين. وكان عمر رضي الله عنه يدعو ربه كثيرا أن يرزقه الله عز وجل الشهادة في سبيله، وأن يكون ذلك في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يموت في المدينة ويموت شهيدا، وعمر رضي الله عنه يريد أن يجمع بين الفضلين في هذا الدعاء، الموت شهادة في سبيل الله والموت في المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليمت فإني أشفع له يوم القيامة. فالذي يموت في المدينة يضمن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر رضي الله عنه يريد أن يموت في المدينة ويموت شهيدا، ولكن كان الناس يعجبون من ذلك لأن المدينة لم تكن يومئذ دار حرب، ما فيش حرب في المدينة، ما فيش قتال، دي هي عاصمة الخلافة وأأمن مكان، ومع ذلك كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله عز وجل دعاءه، بل رأى عمر رضي الله عنه قبل موته في منامه ما يدل على أنه يموت شهيدا. فكما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس على المنبر يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال: رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلي. على المنبر بيكلم الناس، قال: رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلي. قال: رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين. قال: وذكر لي أنه ديك أحمر، إن ديك نقرني نقرتين وأن هذا الديك لونه أحمر. قال: فقصصتها على أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقالت: يقتلك رجل من العجم. سبحان الله، فقالت: يقتلك رجل من العجم، هيقتلك رجل من العجم، يبقى هيقتل عمر في المدينة وهيقتل واحد من العجم. فكان هذا هو المجرم الأثيم أبو لؤلؤة المجوسي الذي قدر الله سبحانه وتعالى ذلك لأجل أن تكون موتة عمر شهادة. فعمر سيموت وأجل عند الله محتوم معلوم، لكن أراد الله له الشهادة، فيجعل الله عز وجل غلاما من علوج المدينة يقتل عمر، واحد يعني من الرقيق اللي كانوا شغالين في المدينة غير المسلمين، هو الذي يقتل عمر كما تقدم الحديث قبل ذلك عن ذلك. فرضي الله عن عمر وجازاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.